يسر شركة ابن الشيخ بطنطا أن تقدم لكم سعد اليتيم مداح الرسول. الحمد لله ما فيش غيره ولا في سواه، مفروض علي اصبر وامدح رسول الله. الأب بعد ما كان أجري اتنين جيران واولاد عم وحاكم البلوى ما بتجيش الا بالقرايب. نعمان ده راجل طيب بتاع ربنا، حلته من الدنيا ولدين، وراجل عارف حدود ربنا كويس، يصلي الفجر حاضر وروح ينام ومربي أولاده على التقوى. ولكن قبل منه واحد اسمه عطوة. عطوة ده بقى ايه؟ حاقد. طب والحاقد بقى ماله؟ ليه عطوة يحقد على نعمان؟ الحاقد بقى ماله؟ ليه عطوة يحقد على نعمان؟ يا غالي يا عيني يا ابو مسعود صلي. دول جعلينه حبيب ليه وهو بيخطط ليه، مستخدر النعمة عليه ويقول أنا أنا أنا أنا ويقول أنا يا عيال نعمة ويقول أنا يا عيال نعمة. دول جعلينه حبيب ليه وهو بيخطط ليهم ويقول أنا أنا أنا أنا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا يا عيني بنو عمان اللي ما كانش حيلته اللضا دلوقتي عنده 7 فدادين ملك وبيت، واحنا لسه في الثلاث اوض اللي بالني. ده بقول الكلام ده لبنته قالت له يعني ايه يابا، وكانت البنت على قدر من الجمال. يعني ايه؟ قال لها يعني معاي الفلوس ومعاي الارض واحنا غلابة. يعني ايه؟ قال لها يعني بالعربي انا وانت عايزين نرسموا خطة نوصل لاولاد نعمان. ازاي؟ قالت له زعلان ليك يا بابا اللي انت عايزه قول، قالت له زعلان ليك يا بابا اللي انت عايزه قول، انا برضو بنتك يا بابا وعلى سرك لابد تقول. قال عليك بابنه الكبير على طول، قال عليك بابنه الكبير، ابنه الكبير على طول، وانت جميلة وحلوة وتقدري تغري ويجي مدد ايديه طالب الزواج على طول. قالت خلاص سيب وبرمش رح اجيبه، قالت خلاص سيبه وبرمش رح اروح. نظرة واحدة كمان السكمة حتسيب، من نظرة واحدة كمان. وهي كانت يا سلام حلوة جميلة كمان، وكلامها كله حنان، الشعر حرير مفتول حيجرى كمان وإيه حيجرى كمان يا بيابا وإيه حيجرى كمان يا بيابا يا بيابا يا بيابا وإيه حيجرى كمان يا بابا. قالتوا خلاص سيبوا يابا هخبطوا رمشي أجيب أجله. هتعملي إيه؟ قالتوا مالكش دعوة أنت تكفي الحل على فمات تقطع البنت الأمة أنا طال عليك يابا. واخدت نفسها وطلعت تجري على الولد وبدأت تشغل الولد وحيد يا حتحت. ايوه قالت لي يا راجل بقى انا بنت عمك كده زي الارغم اللي مديت ان شاء الله بره. ربنا يجعل كلامنا خفيف على الجماعة الحريم. قول يا رب امين يا رب. وفيه راجل بره يقول انا مين وتدخل بيته وتلاقيه بيغسل لها المواعين يلبس العبايه وماشي موزون تخش بيته تلاقيه في دمراته زي رجل الكانون. يعني مش كل الرجاله. بقول الراجل الجدي لو سلم دقنه لمراته يعيش تعبان طول عمره ولا يدوق العز في حياته. وربنا قال لنا في صورة يوسف في كتابه وآياته إن كيدهن عظيم وأهم الحريم يا ناس وأفعل اللي تحكم مراته. الراجل الجدي لو سلم دقنه لمراته الراجل الحلو لو سلم دقنه لمراته تلاقي راجل وزنه نص طن ومشغلها زي رموض التلفزيون. الراجل الحلو لو سلم دقنه لمراته منور يا باشمهندس عمر والباشمهندس محمد الشيخ طنطا وشركة ابن الشيخ بطنطا. الراجل الحلو لو سلم دقنه لمراته يعيش تعبان يعيش تعبان طول عمره ولا يدوق العز في حياته. وربنا قال لنا في صورة يوسف إن كيدهن عظيم حناني نفحات إدارية أخلصوا في حبهم صبحوا في رتبة علوية نار استنار صبحوا صبحوا صبحوا أولية هي هي هي جي ماما ماما يا ماما يا ماما يا ماما زين العابدين سيد ابراهيم شيخ العرب عمي يا بدوي شيخ العرب عمي يا بدوي وحيد. قال لها يا عيون وحيد. قالت له عيونك انا مش عايز عيونك انا عايزك تيجي تشوف ابوك عطو. قال على عيني ماله. قالت له تعبان هستناك بعد صلاه العشاء تيجي تشوف عطو عمك يا اخي. قال لها ان شاء الله بعد صلاه العشاء انا حاجه اشوفه. وراحت لابوها قالت له اسمع يابا. قال لها ايه؟ قالت له انا عايزك تحط على نفسك ثلاث اربع بطاطين وتعمل انك عيان وتعبان عشان نكسب ثقه الولد. وطبعا طالما كسبنا ثقة الولد هتجوزه يعني هتجوزه. وأخذ نفسه عطوة ونام في قلب البيت وحيد. بعد صلاة العشاء أخذ نفسه راح على عطوة عمه، وصل لغاية البيت. مين؟ قال له افتح يا ابو عطو. بسم الله الرحمن الرحيم. قام يفتح من الباب، اللهم صل على حضرة النبي. اول ما شافه قال له الحمد لله على السلامة يا ابن، قال له الله يسلمك، اهلا يا ابن اخوي. يا سلام، ابن اخوي الغالي، الله يكرمك يا ابن اخوي. انت جيت تشوفني؟ الحمد لله على السلامة، سلامتك يا عمي، تسلم من كل راضي يا ابني. من يوم ما جيت من السعودية ما حدش بيشوفك ولا جيت تشوف عمي. ده النبي وصى على 7 جار، ما زال أنا الوش في الوش. فعل الحريم يحير العقل إنسان، فيهم اللي تريحها برته المشغل، وفيهم اللي تتعفها برته المريح، وفيهم اللي تتعب تشقى ما تشكيش راجل. أما الخسيسة خبيسة في عز شبع غتقول مش قادر يأكلني. أما الخسيسة خبيسة في عز شبع غتقول مش قادر يأكلني. وحيد رح زار خاله بعد العشاء بالليل، وعطوة مثل عليه وقال ايه ودمعه يسيل. يا وحيد انا وحداني، يا وحيد انا وحداني. وحظي في حياتي قليل، وسام يا تنت الام، ومن بعد كمان حجيب عمري يا اخويا، انا حجيب امي وابويا، وكمان حجيب عمري اخويا، وانت كمان زي ابويا، انت كمان زي ابويا. انا حجيب امي وابويا، وكمان حجيب عمري اخويا، وانت كمان زي ابويا. وتاني ليله جاب امي وابويا والأهل والأصحاب وأخوه، شبكة وكتب كتاب كتبوه تمي الفرح على خير وسلام بعد الحصيرة والنوم على الفل ونوم ليالي الصيف في الجر بقى في الصالون وكراسي مظل والصلاة فيها خمس كنبات والغسالة والتلفزيون ناقص كمان تجيب المحمول والغسالة والتلفزيون ناقص كمان تجيب المحمول والغسالة والتلفزيون ناقص كمان تجيب المحمول بعد الحصيرة والنوم على الفور ونوم ليالي الصيف البر بقى في الصالون وكراسي مظل والصلاة فيك خمس كنبات الصلاة فيك خمس كنبات الصلاة فيك خمس كنبات والغسالة والتلفزيون ناقص كمان تجيب المحمول والغسالة والتلفزيون ناقص كمان تجيب المحمول نسيت ليالي اللمبة الجاز بدل البابور جابت البوتاجاز نسيت ليالي اللمبة الجاز بدل البابور جابت البوتاجاز لبست حرير ناعم هزاز وتغيرت أحوال جسجاز لبست حرير ناعم جزاز لبست حرير ناعم جزاز وتغيرت أحوال جسجاز صلي سمعوني صلاة حضرة النبي تزوجت سهام وبعد ما اتجوزت وحيد بقت مية مية نسيت ليالي اللمبة الجاز وبدل البابو خبطت بوتاجاز لبست حرير الحرير اللي بيخلي كل مكان لوحده وبدت تحط الأحمر والأبيض تشوف شفايفها تقول ده واكل عيل صغير ومرت الأيام بدأت سهام تصطاد جثة اللي هو وحيد انت حبيبي خلي بالك وحيد كان من الناس الطيبين لا يعرف لوى ولا يعرف الكلام ده وفي ليلة من ذات الليالي نادت عليه وقالت له اسمع يا وحيد الفلوس اللي انت جبتها من السعودية السبع فدادين دول بتوعك انت انت اللي شاكيت وتعبت اني قالت له ايوه انت يعني ايه قالت له يعني الارض ارضك والملك ملكك والبيت بيتك ابوك واخوك ملوش قال لا بس قالت له ما بسش اعتبروا قاعدين معانا ضيوف مين اللي سمع الكلام الولد الصغير اللي هو عم خلي بالك البطن قلابه بتجيب المفتح وتجيب تعلم في المتبل يصبح ناسي جيب الواد الحلو وتجيب الواد اللي على قده سمع الكلام راح لاخوه قال له عيب يا اخويا اما تبقى ست وتحكمك الراجل راجل والست ست زي ربنا ما قال اتراسى معاه قالت بس سلامات يا عم الشيخ سلام يعني عامل ولي يبقى انا كده هخلص عليه وهلعبها معاه وراحت لابوها حكت له على كل اللي حصل الله بسيطه ما لقتش فايضة في غراء وبدت تجافيك نوت ما بين نفسها لابد تغدر بيك الشر في طبعها من ذا يا رب احمي الشر في طبعها الشر في طبعها من غا يا رب احميه يا رب يا رب يا رب دي حكمتك يا رب دي حكمتك يا رب دي حكمتك فيك ناس تحب اسمع الشر للونهار عيشة في قلوب العاشقين لدى عيون طرى ما لا يره النظيرون قربني ما بين عالم وثالث معجزة كتبت مختال مشي قربني ما بين عالم يابا العمر ده يبقى عليا وعليك وحيد ليلة قمري سيب زودك حطوه بالإيد القمر ده يبقى عليا وعليك وحيد من ليلة قمري سيب زودك حطوه بالإيد صلى على النبي القمر دايب عليا وعليك وحيد من ليلة قمري سبهولي حطو جبريلي راح اخده يسقط ويايا وحاجب رجلي راح اخده يشرب ويايا وحاجب رجلي فعلا صبح حضر فدي ولالات معاه وطلع التعمرة بايديه من البنجو زجاه فعلا صباح عمري في ايديه ولالاتي معاه وطلع التعمرة بايديه من البنجو زجاه لما خلص اصبح مدمن وحيعمل ايه لما خلص اصبح مدمن وحيعمل ايه لما خلص اصبح مدمن وحيعمل ايه قلت في يا لطيف قلت في يا لطيف قلت في هتعمل فيه يابا قال لا حصل فضل هو بصلي الفجر حاضر لا هخليه يصلي الفجر ولا ظهر ازاي قال لا انت مالك ده شغل ابوك بقى واخده بقى يا اخويا ويصب كاس ورا كاس ويقول ده مني كمان ويشرب الولد كل ما يشرب يحصل حداه توهان بعد ما كان بيصلي الفجر بقى نام له الظهر ولكن اللي فيه فيه لسه مخضرم وصاحب ينصح اخوه فقالت له اسمع يا بابا انت النصيحه بتاعتك دي سيبك منها انا بقى ايه هلعب لعبتي ازاي قالت له انت اللي عملته معاه واللي فيه فيه هتعمل ايه يا بنت قالت له بكره الخميس تسجيه وتسكره وقبل الفجر بنص ساعه تبعته بدل ما يدخل على اوضته حاخده على اوضتي وامسك ايديك الاثنين الايد اليمين على الخد اليمين والايد الشمال على الخد الشمال واخلي اخوه جاي من صلاه الفجر مع ابوه واصرخ واقول الحجم يا خالي يهودا كان داخل اوضه النوم والفضيحه كلام والناس ملهاش الا الكلام يعني ايه قالت هو ده كده هو ده اللي انا هخلص عليه بيه قال لها بسيطه يعني هتعملي كده قالت له ايوه هعمل كده وخططوا سوي ودبروا ما بينهم وخلته جاي سكران واخدته على الاوضه مسكت ايديك يا ناس ايديك يا ناس يا ناس في الحال على كل خد الدم سال الايد اليمين ويا الشمال على كل خد الدم سال من وجهي جو نيمان وكمان لما وصل اخوك باكيد صرخت وصوتها ودى بعيد الناس اوام اتلمت واحد يا ناس ماسك سكين عايز يقتل اخوك بياكين الام تبكي مسكينه والاب قال جرى اهلينا الام تبكي عيني الصدر حل حلو يا عيب وأصل اللي باع ضروري ينباع زمان وأيام زمان يا زمان أجيا زمن والأصيل بيدفع الثمن يا زمن آه يا زمان آه يا زمن يا زمن يا زمن يا زمن يا زمن أجيا زمن أجيا زمن بيبكي يا عيني الشيخ نعمان على ابني على ابني الأم ماتت مسكينة ماتت على ولادها حزينة والأب قال جرى إهلينا ده ابني ماشي في حاله كمان ساب البلد ومشى بالليل ساب البلد ومشى بالليل ماشي يقول يا إلهي المظلوم ماشي يقول يا إلهي مظلوم وجدت نفسي فوت النوم وجدت نفسي فوت النوم ساب البلد ومشى بالليل ماشي يقول الصبر جميل بنسيب عمري في ملك الله مسكين ومسلم أمر الله بنسيب عمري في ملك الله مسكين ومسلم أمر الله ونرجع نتاجع المأساة ايه اللي حيجرى لسه كمان ايه اللي حيجرى لسه كمان ايه اللي حيجرى لسه كمان ايه اللي حيجرى لسه كمان قالوا الولد من البيت طردوه اكمنه كان انصح من اخوه قالوا الولد من البيت طردوه اكمنه كان انصح من اخوه كان أنصح من أخوه الولد ماشي عمري فاء على ضرب يا أخوه مظلوم يا ناس والله العظيم أنا مظلوم قالوا له مظلوم ما يالا دخل على مرات أخوك قط النوم ليه يا ولدي الواد سكران والسكران زي الميت ساب البلد وماشي بالليل قال يا رب علمك بحالي علمك بحالي يغني عن سؤال أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ بنسيبه في ملك الله ونرجع نكمل عطوة الملعون الناس اللي في البلد ناس مخضرمة وفهمة قالوا الولد من البيت طردوه منه كان أنصح من أخوه عملوها فيه ظلموه واحد طيب راح للشيخ نعمان قال له اسمع يا شيخ نعمان قال له نعم قال له انت راجل طيب وبتاع ربنا وانا حاسين ان ابنك ده مظلوم مظلوم ازاي ده انا حق قال له اصبر يا شيخ نعمان احنا حاسين منهم عطوه ده مجوز بنته لابنك والامور تعبت معاك يا شيخ نعمان اعرف عدوك من حبيبك أنا من اللي شفته يا ناس حنجي اللي أمشي معاه، والواط عمري ما ماشيه ولا رجل طخت وراه، لو مال أرمي يديني رجلي ما طخت معاه. أصلحنا في زمن فيه الأصيل تعبان، أما الخسيس مرتاح والدنيا ماشية معاه. أرمي العويل لو شبع بينصى أصله أوام، ويعمل فيها كبير وينسى أسوة الأيام. زمان وهو فقير كان حال العدم حاله، دلوقتي مغرور بماله وجاب الأصيل حداه خدام. يعني أعمل إيه؟ قالوا له هندبر خطة، ومن خلال الخطة هتعرف صفك من شتاك. المية تكذب الغطاس. قول عايز أتجوز، مراتك ميتة من سنة، لو قلت عايز أتجوز وعطوة وبنت وافقوا على الزواج يبقى عطوة بنته مظلومين. لو قلت عايز أتجوز وعطوة بنته ما وافقوش يبقى عطوة بنته سبب المصايب. وراح الشيخ نعمان ينادى على البنت، سهام سهام، ايه رأيك يا سهام؟ يا حاج رأيي؟ رأيي في ايه؟ قال لها رأيك كده، انا عايز اتجوز. تتجوز بعد ما شاب راح الكتاب؟ قال لها اجيب واحدة، انت عارف الراجل هو كبير بيعوز الست اكتر ما هو لسه في الصغر. تعمل ايه؟ اجيب واحده تقوم بواجبي وطرهاني، قالت سهام كان على عيني، قالت سهام كان على عيني، ده اللي اشوفها هنا بعيني، ده اللي اشوفها هنا بعيني. أطردها وانت معاها كمان يليل الصبر يا مصغر دموع العين، أنا ملاح وانت من ننسى وشفت على عيني، قالت سجن كان على عيني، قالت سجن كان على عيني، قالت سوما كان على عيني، ده اللي اشوف هنا بعيني. اطردها وانت معاها كمان، واحد سكت ما تكلمش، لكن ابوك بقى ما سكتش، واحد سكت ما تكلمش، لكن ابوك بقى ما سكتش، لكن ابوك بقى ما سكتش، لكن ابوك بقى ما سكتش، وقال له بره ما تقعدش، انت في البيت وهي كمان. عطوة ساعتها صغر له شي وقال يا تسدد بقى ما عليك، يا احبس ابنك لو رضيت تبقى فضيحة وفرجة كمان. عطوة ساعتها صغر له شي وقال يا تسدد بقى ما عليك، اصل الزمن زمن الشكاية، اصل زمننا زمن الشكاية، اصحى اوعى تمضي يا اخويا اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى عطوة سعيد غزغر له وشي وقال يا تسدد بقى معلي يا تحبس ابنك لو رضي تبقى فضيحة وفرجة كمان قال له الشيك ده علشان ايه قال له يابا بخمسين ألف جنيه قال له مضيته امتى يا ابني وليه مضيته يا ابني امتى وليه قال كتبه سعيد المأزون قال له كده انت اهبل مجنون انا لو شفتك كده مسجون ما يهمنيش ولا كن زعلان يلا اوامشي الفرشة كون من دلوقتي ملكش لزوم نجلوا فرشوا في نفس اليوم والجاي ما خد يا شيخ نعمان يلا يلا يلا يلا قوم انت ونسيبك يلا يلا يلا يلا يلا قوم انت ونسيبك يلا قوم يلا اطلع بره قوم يلا اطلع بره يلا يا عطوة اطلع اطلع بره ازاي الفرخة الجعانة بتحلم اللي هي في سوق الحب قال له فيه ايه انت كده ماسك فيه ايه يا عطوة قال له قبل ما امشي انا وبنتي في شيك على ابنك بخمسين الف جنيه خلي بالك الشيكات دي نصيبتها سودي وفي بعض من الناس يطلع الجين بجنوب وربع ده خلي بالك ده ايه ربك ناس يبين انطال الليل مهما طال فلابد من طلوع الفجر وانطال العمر مهما طال فلابد من دخول القبر الموت كاسن وكل الناس شارب والقبر باب وكل الناس داخل ترضى ان لم ترضى عطوة اما باين الشيك قال له الشيك ده بتاع ايه قال له بخمسين الف جنيه يا حبيبي يا تدفع يا حبس ابنك قال له ابني برا انت وبنتك وابني وانا اللي استاهل يا عطوة واخد الجيمة اللي مضى عليها الشيخ نعمان واخد وحيد وقعد وحيد في البيت عند عطوة شوية اما قعد عندهم اسبوع اثنين فعطوة قال له اسمع يا وحيد قال له نعم يا عمي قال له ايه رأيك هضبط لك خطة تقتل ابوك ناخده السبح فدادين والبيت يعني ايه قال له هو كده نخلص عليه شوف الفلوس لو الجنيد بيتكلم كان يشتكي الأمدار لو يشكي الأنذار ويقول يا قاضي ويقول يا قاضي ويقول يا قاضي انصفني وانقذني من الأنذار سلمني في ايد النزيه وارحمني من الأنذار سلمني في ايد النزيه وارحمني من الأنذار سنين سنين سنين سنين سنين ولا مسجون في ذي البخيل الدون دبت مع عدل نوم دبت ورحيت نمرتي ارحمني ارحمني ارحمني ارحمني ارحمني ارحمني من الأندال والزليل عندهم وتحكموا بقى فيه والزليل عندهم يستاهل عشان ما شعر مراته وعالزليل وعالزليل وعالزليل وعالزليل اللي عندكم وتحكموا بقى فيه وقالوا له ما انتش راجل حقك تفرط فيه شقك تسيبه لغيرك شقك تسيبه لغيرك وتسكت ليه بكرة أبوك رح يكتب كل شيء يا أخوك وعلينا رح يرموك وبك هنعمل إيه هنعمل إيه هنعمل إيه يا تجيب حقك تحت إيديك يا روح أقدم فيك الشيء الولد ساعتها حصل له زهور وقال ده انا سايب مش معقول كده انا فكت وصحيت منه كده فكت وصحيت منه قام شاف سكينه بعينه كمان خد جبيد ودراها اواه وقال لي هم رايح الحمام لما وقف قال شوف يا سياد الشدة لازم يجوي بقى لما وقف قال شوف يا سهاب الشدة لازم يجوي بقى وانت كمان يا عطوة تقول الشيك معك ما غاب يلزوم كده انا فكت صحيت منه انا فكت صحيت منه يا شيك يا روح فيكم في لمن هات الشيك يا عطوة عايز لك طلبوية يا ظالم الشيك شيك ايه قال وقت الشيك هخلص عليك انت وبنتك وقف ومسك السكين وهيخلص على عطوة وبنته هات الشيك ما تجيبش الشيك اسمع اللي جاي بقى اسمع اسمع خلك يا دوبك لسه بيرفع عليه الايد قام طلع السكين وحيد جاي يضربه وقعت خلاه يا دوبك خلاه يا دوبك خلاه يا دوبك لسه بيرفع عليه الايد قام طلع السكين وحيد جاي يضرب وقعي الخيمه لحقت جبتها وضربت راجل جد وحيد لما صرخ الناس سمعوا غفر البلد والناس في الحق وقت طلوع الروح سألوا ناطق وقال على كل مكان لما صراخ الناس سمعوا غفر البلد والناس في الحار وقت طلوع الروح سألوا ناطق وقال على كل مكان وابوها بيض وقطاع الشيك وتقول ابوها روح ربنا يجازي وابوها بيض وقطاع الشيك وتقول ابوها روح ربنا يجازي الحقد قلبي اللي رماني نفس الخبيثة مع عشطاني جار الهموم أزاني يا ما أزيت وما الخسران جار العمر ما أزاني يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما جار العمر ما أزاني يا ما أزيت وما الخسران أنا اللي عملت كده وجاء رجال الأمن عملوا عليه حلقة زي حلقة الزبد ومات وحيد. ظلم هو السبب عشان مشى في طوع زوجته. وفي النهاية القاضي حكم بخمسة عليه. حكمت المحكمة والله المحكمة الأرضية دي سهلة لكن المحكمة اللي فوق محكمة بواحد يتلاعب بالقانون إن شاء الله هناك حينضرب بالجماجم الحديد في خلفان اللي خلفه خلفان خلفات أبوه. وفي النهاية القاضي حكم بخمسة عليه وخمسة وعشرين على بنته كانت بصدمة إليه وقع في قلب القفص عطوة ميت كده لوحدي. والخيلة تبكي وجمع السجن واخدينها. والخيلة تبكي وجمع السجن واخدينها. ظهر الندم منها لكن حيفيد الندم. الندم بإيه ليلة من ذات الليالي الشيخ نعمان هو قاعد لما في ليلة دق الباب أمي بيتعكس فتح الباب. ابن حبيبي يا نور عيني القرب منك يداويني. قال له طبعا انا شفت اخوها في الجرنان هو وعطوه بنته كمان. قال له ما تفكرنيش باللي فات يا ابني واسمع يا ابني ننسى ونقول ايه. يا ما حاولت انسى وانسى ليالي هوا. يا ما حاولت انسى وانسى ليالي هوا. وانسى اللي كان واللي شفته في الوجود وياه. سامحني يابا. قال له انا اللي سامح حسن انت اللي تسامحني يا ابني. قال له اسمع يابا اللي حصل ده امتحان من ربنا. بقول لك ايه يابا؟ قال له قول يا ابني. قال له انا وانت نروح نزور النبي عليه الصلاه والسلام. نروح نزور النبي؟ قال له ايوه نروح نزور النبي. امال ايه؟ امال ايه يابا؟ كل واحد اخذ جزاته. نروح نزور النبي ونقول للنبي ايه؟ سيدنا رسول الله. حبيبي يا نبي نور عيني يا نبي. حبيبي يا نبي نور عيني يا نبي. محمد يا نبي. مينا يا مينا حبيبتي يا مينا. مينا يا مينا حبيبتي يا مينا. حج البيت وزور هناك تشوف النور. حج البيت وزور هناك تشوف النور. ياللي سمعت القصة ركز معايا واسمع. ياللي سمعت القصة اسمع العنوان. سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم اسم الشهرة واسم أخرى بلدي كمان. الرحمنيات المركز تبعي بحيرة يا إخوان. نمر التلفون حقول جالك خليها دايما على بالك. زيرو المحافظة 45 87 21 98 خد بالك. وتحية خاصة لابن الشيخ الباش مغندز محمد الشيخ. دور عليه راح تلاقيه. دور عليه راح تلاقيه في شرايط شعبية وفي قصص صوفية وفي ملاحم شعبية. كل لون حتلاقيه. ابن الشيخ دور عليه الشيخ دور عليه ابن الشيخ دور عليه ابن الشيخ دور عليه ابن الشيخ دور عليه ابن الشيخ دور عليه مع تحيات ابن الشيخ بطنطا.